الله نعم لك. نعم ترى لك أمرك يا رب. يا أخي أنت جميل تعليق يا مولاي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا حلو يا دي. الله لك. Thank you. سبحان الله فتح الله لك. الله الله إنما أنا رسول ربي Oh. الله أكبر عليه. جميل يا سيدنا الشيخ كامل والله. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتح الله لك. نعم كلام ولغة كمان يا شيخ. بسم الله ما شاء الله عليك جهاد يا رب. نعم يا سيد. نعم يا ولا أجمل ولا أمتع ولا أرقى من كده والله. ربنا يفتح عليك. جميل عم جامد. ربنا يفتح عليك. الله اكبر. الله اكبر. اللهم ارحم الهذا من اجل. اللهم اغفر لها وارحمها. نعم. وقربي عايز ايه العظمه دي كويس عليك يا Thank you. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.